اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا. الحمد لك وحدك يا أرحم الراحمين، الحمد لك وحدك يا أكرم الأكرمين. لا حمد إلا لك، ولا شكر إلا لك، ولا توكل إلا عليك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسول وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، روى الإمام النسائي في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والمنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبيبه ابن زيد ابن حارثة. عن أسامة بن زيد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أراك تصوم من شهر كما تصوم من شعبان، لماذا تفعل هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واسمع وتأمل وانتبه. رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا بليغا شافيا كافيا: ما دمت مهتما فاسمع الإجابة، إجابة قوية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أراك تصوم شهراً كما تصوم من شعبان. فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صلوا عليه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه لدرجة أنهم يترقبون ويتابعون ويترصدون كل حركاته وسكناته صلى الله وسلم وبارك عليه. سيدنا أسامة وهو من صغار الصحابة سنا رضي الله عنه، سيدنا أسامة بن زيد القريب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بالحب ابن الحب، كان يحب رسول الله ورسول الله يحبه صلى الله عليه وسلم. يوم واخد باله من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيراقب ويصاحبه ويترصد عبادته بينه وبين ربه، حتى علم أسامة من خلال الرصد سنة كاملة، سنة كاملة وهو يراقب سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى علم أنه يصوم في شعبان أكثر من غيره. ما رآه يصوم في رجب ولا في المحرم صيام التطوع أكثر من شهر شعبان، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان، يعني 28 يوم 29 يوم 27 يوم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يفوت صيام شعبان، كان كما قالت عائشة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، ثم استدركت لحقت نفسها فقالت: إلا قليلا، يصوم كله إلا قليل، يعني يوم أو اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت له عادة يديم عليها، يستمر عليها، لا يقطعها، فكان إذا صلى الليل يصليه في نفس الموعد بنفس الطريقة صلى الله عليه وسلم، بل يزيد. طب لما تفوتوا ليلة ما يصلهاش؟ تاني يوم الصبح لما الشمس تطلع وقت صلاة الضحى يقضيه، دي سنة، قيام الليل سنة، يقضيه صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى. طب لما كان يصوم ثلاث أيام من كل شهر، لما كان يصوم الاثنين والخميس وبعدين يطلع معركة أو وراه سفر أو وراه حاجة ما يقدرش يصوم في هذه الأيام، لأنه ليس من البر الصيام في السفر وانت مسافر، ليس من البر، ليس من الفضل، لأن الله أكرم من هذا أنك تعذب نفسك بالسفر والصيام. لما تكون مسافر ما ينفعش تصوم تطوع، الفرض نفسه لو انت مسافر سفر مجهد ومش هتقدر تصوم اللي هو رمضان، ربنا منع الصيام في السفر، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر أو شغله شاغل يفطر ويقضيه في شعبان، يقضي هذا الصوم أو تلك العادة صيام التطوع ما كان يفوته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عمله ديمة، كان عمله صلى الله عليه وسلم من الخير يداوم عليه، فلا يفوت منه خير أبدا. صلوا عليه. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، زوجات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كنا يقضين ما فات منهن في شعبان، مشغولة مع سيدنا النبي طول الوقت، ما يصحش يبقى معاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهي تصوم هو يفطر، أو هو يفطر وهي تصوم. هي نفس السيدة عائشة تقول رضي الله عنها في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم أيضا، تقول رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كان يراعي الأحوال صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعلى واحد عنده ذوق في الدنيا، لما يجي له ضيف يفطر عشان خاطر الضيف، لما يكون مثلا هو حاضر هو ومراته يفطر، ما يبقاش هو صايم وهي فطرة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي الأحوال، فيفوت منه التطوع فيعوض هذا التطوع في هذا الشهر العظيم في شهر شعبان الذي أهل علينا. نسأل الله أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال خير ورشد وبركة على أمة محمد أجمعين. شهر شعبان، شهر شعبان راقبه أسامة، كان يراقب حبيبه صلى الله عليه وسلم، حتى رآه يصوم في شهر شعبان ما لا يصومه في غيره، فرفع التقرير إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله سؤال محدد: يا سيدنا انت ليه بتصوم في شهر شعبان أكتر من غيره؟ عايز أفهم، عايز أعرف، لأنهم كانوا متبعين وهم فاهمين. كذلك كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون عليه النقير والقطمير سنة، حبا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتبعوا سننه. هذا معنى كلمة سنة، يتبعوا سننه، يتبعوا حياته وخطواته، ويقلدونه في أخلاقه وعباداته صلوات ربي وسلامه عليه. وتلك هي المحبة الكاملة، أن يعبد كما كان يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك هي المحبة الكاملة. قوم سيدنا أسامة يقول له: يا رسول الله جاوبني، أنت ليه بتصوم في شعبان أكثر من غير؟ فيرد عليه صلى الله عليه وسلم ردا عميقا لمن تأمله، لمن تأمل هذا الرد، وحلله العلماء تحليلا عظيما، الواحد يتعجب من فهم هؤلاء العلماء رضي الله عنه. قال: أولا، ذاك شهر يغفل عنه الناس، الشهر ده يا أسامة يغفل عنه الناس، الناس أول ما يجي رجب تلقون فرحوا بيه، وعادة الناس عاملة كده زي الموجة، طالع نازل طالع نازل، جه رجب الناس تفرح وتصوم، ما جه شعبان الناس تهدى شوية عشان رمضان جاي، وهكذا أول يومين في رمضان تلاقي الناس الحماسة عالية. ده سببها إيه؟ سببها هو كلمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن الناس تغفل وبعدين تتفاجئ وتغفل وتتفاجئ، إنما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حب يعلمنا علاج للغفلة، هذه الغفلة التي يغفل الناس فيها، فيتفاجئوا إن شهر رمضان بكرة الصبح، تلاقيه نايم وبيسمع هوب فجأة بكرة رمضان، يا جماعة يطلع يجري عايز يشتري حاجة، عايز يلحق نفسه عشان هيصوم بكرة، ده احنا هنتسحر الليلة دي. ده حال الغافل، هذا حال الغافل. أما الذي يتاجر مع الله رب العالمين فهو مستعد دائما، مستيقظ دائما، عابد دائما، ذاكر دائما، هكذا كان حال الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: يا أسامة، ذاك شهر يغفل عنه الناس وعبادة الغفلة أعظم من غيرها. عبادة الغفلة أعظم من غيرها. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له بين رجب ورمضان، جاي بين شهرين عظيمين، ولذلك اسمه شعبان. عارف شعبان يعني إيه؟ شعبان يعني جسر، جسر بيعديك من رجب لرمضان، دي معنى كلمة شعبان. وشعبان في اللغة التشعب، مأخوذة من التشعب، لأن العرب كانوا يبحثون عن الماء في شهر شعبان، يبحثون عن الماء ويتشعبون بأغنامهم وإبلهم في شهر شعبان، كانوا يعظمون رجب فيستريحون فيه، يستريحون من القتال، يستريحون من التعب، فيجلسون في بيوتهم، يستريحون من التجارة. فلما يفوت رجب يبقى عايز إيه؟ عايز يلحق نفسه، فيتشعبون بأغنامهم، يتشعبون في أركان الجزيرة، يبحثون عن الكلأ والماء، في كده اسمه شعبان. في شهر شعبان تكون الغفلة، حين يمضي رجب العظيم ورمضان العظيم، هو موجود بين اتنين زي الجسر كده اللي بنعدي عليه. قيمة شهر شعبان مش إنه أعظم من رجب، لا، رجب له قيمة زي الأكل له قيمة والملابس لها قيمة تانية خالص. رجب له قيمة لأنه من أشهر الحرم، وليس هناك أعظم من الأشهر الحرم في هذا المجال، رجب أحسن. شهر رمضان، شهر القرآن، شهر ليلة القدر، في هذا المجال رمضان أعظم، لا جدال في هذا. رجب ورمضان عظيمان كبيران، يأتي بينهما شعبان. قيمة شعبان إيه؟ قيمة شعبان هو الجسر اللي بيوصلك من هنا لهنا. قيمة شعبان أنه هو الشهر الذي تستعد فيه لاستقبال شهر رمضان، بل إن قيمته له قيمة أخرى مضاعفة أعظم من هذا بكثير. مش كده بقول لك كل واحد له قيمة، كل واحد له مكان. أمك مش زي أختك، مش زي مراتك، مش زي ابنك، مش زي صاحبك. حط كل واحد في مكانه ترتاح، حط كل واحد في مكانه ترتاح. تديش للناس أكبر من حجمها ولا أكبر من قيمتها. إيه قيمة شعبان؟ مش عدد الحسنات اللي فيه، لا، اسمع هذه القيمة من سيدك وحبيبك صلي عليه. قال يا أسامة ذاك شهر يغفل عنه الناس، والعبادة في الغفلة مضاعفة عند الله عز وجل. الذي يقوم حين ينام الناس، والذي يصوم حين يفطر الناس، معظم عند الله عز وجل. العبد الذي يعبد الله في هذه الفتن فيلجأ إلى القرآن، ويلجأ إلى الرحمن، ويلجأ إلى الديان، يلجأ إلى الله عز وجل في الهلكات، في الفتن، في الملمات، يلجأ إلى ربه الكريم سبحانه وتعالى، يتوكل عليه ويعتمد عليه، سينقذه. شهر يغفل عنه الناس فلا تغفل أنت. إذا قل ذكرهم فأكثر من ذكر الله، إذا قل قرآنهم روح هات مصحفك. يسمى شهر شعبان شهر القراء، القراء بيجيبوا المصاحف دلوقتي وبيراجعوا الأئمة رضي الله عنهم اللي حيصلوا بينا في رمضان، بيراجعوا هم دلوقتي وإحنا نايمين مستنينهم لسه في رمضان، على ما إحنا نفوق ونفتكر إن في قرآن في رمضان. رمضان المناظر عجيبة، تجد توبة الناس والدمعة اللي مالية العين والقلب الرقيق والصدقة اللي طالعة والناس اللي بتصلي رمضان، هذا حقه. إنما الشهر شعبان ده الناصح الشاطر كان أكثر الصحابة يطلع الزكاة في شعبان مش في رمضان، ليستعين بها الصائم، عشان راجل هالصوم ده يلحق يشتري أكل يأكل منه، ولا يلحق يكسي عياله، ولا يطلعوها. زكاة كانت تخرج في شعبان، المصحف كان الحفاظ والقراء يراجعون في شعبان، وكانوا يكثرون من الدعاء في شعبان، ولهم في ذلك علة. يبقى شهر يغفل عنه الناس بين عظيمين، بين رجب ورمضان، وهما شهران عظيمان، لكن قيمته ستعلمها في الجملة التالية. شهر شعبان مش من الأشهر الحر، شهر شعبان ما نزلش فيه القرآن، شهر شعبان صيامه مش فرض، سيدنا النبي كان يصوم أعظمه سنة صلى الله عليه وسلم. شوف بقى عظمة شعبان في الجملة التالية، قال صلى الله عليه وسلم: وهو شهر، يؤكد وهو شهر، فصلها لوحدها، ما قالش وترفع فيه الأعمال، لا، فصلها لوحدها، قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صلوا عليه. شهر ترفع فيه الأعمال، ما أخطره، ما أخطره. صيامك بتاع السنة اللي فاتت لسه ما ترفعش، ليلة القدر بتاع السنة اللي فاتت لسه ما ترفعتش، شهر رمضان كله بعظمته بكرامته لسه هيترفع في شعبان. ده آخر شهر في الحساب الختام، شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، الأعمال السنوية ترفع فيه الأعمال إلى الله، لأن الأعمال بترفع أربع مرات، هناك عرض وهناك رفع، مش هنطول فيها، إنما الأعمال بترفع أربع مرات، الرفع اليومي في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ملائكة ينزلون بالليل والنهار في صلاة العصر، يعرض تقريرك اليومي على رب العزة، الله عز وجل لا يدع شيئا إلا أحصاه، أحصاه الله ونسوه، اللي انت نسيه الملائكة هتحصيها عليك، ويرفعونه إلى رب العزة كل يوم، كل 24، كل 12 ساعة، مش كل 24، في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فهنيئا لمن أدركته الملائكة على طاعة. الرفع الثاني في الأسبوع كل 72 ساعة، كل 72 ساعة يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله، الأعمال الأسبوعية تعرض، كل ده عرض الملائكة تعرضه على ربنا، يا رب عبدك النهاردة عمل كذا، ده في اليوم، في الأسبوع يا رب عبدك النهاردة عمل كذا، ده اسمه إيه؟ اسمه عرض. ماشي، خلوه دلوقتي عينوه، حطوه في الصحيفة وعينوه لغاية ما يجي شعبان فيكون الرفع الثالث، ده اسم الرفع بقى. كل سنة لها صحيفة، لو عمر سعادتك 60 سنة يبقى من أول ما تكلفت، من أول ما كان عمرك 10 سنين تبقى لك 50 صحيفة عند رب العزة جل وعلا، كل سنة لك صحيفة مختومة ملفوفة ومختومة ومقفولة لغاية ما أنت اللي تستلمها بنفسك يوم القيامة. صحائف اللي هي المجموع ده كله، مجموع عمرك، مجموع حياتك في هذه الصحائف التي ترفع في شهر شعبان. الرفع الرابع عند الموت، الرفع الرابع آخر مرة ترفع أعمال حياتك كلها مش أعمال السنة، الرفع الرابع عند الموت اللي هو الحساب كله، الصحيفة الإجمالية، ولعلها تلك الصحيفة التي تتطاير يوم القيامة، لعلها تلك الصحيفة التي في عليين أو في سجين. نسأل الله أن نكون من أصحاب الصحائف البيضاء، نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم تسود وجوه، نسأل الله عز وجل أن يرفع صحائفنا مليئة بالحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أخطر ما في شعبان أنه شهر ترفع فيه الأعمال، وقد قلت على هذا المنبر حبذا لو جعلت أول الصحيفة سطرا جميلا، لو بدأت يومك بصلاة الفجر وأذكار الصباح، لو بدأت يومك بالاستغفار لله رب العالمين وصلاة الضحى، حبذا لو بدأت يومك بذكر الله وإقام الصلاة، ولو كان ختامك محاسبة للنفس أو ركعتين قيام في آخر الليل قبل ما تنام أو صلاة الوتر قبل ما تنام، فهذه صحيفة طيبة قد يغفر الله ما بينهما. لو أول صحيفتك حلو وآخرها حلو قد يغفر الله ما بينهما. مش معنى كده أن احنا يعني وسط النهار نعك، لا، كل شيء له قيمة، احفظ هذه الجملة، كل شيء له قيمة. حبذا لو كانت صحيفتك في شعبان كان أولها رمضان، أول الحساب حيبدأ من رمضان، حساب الجديد السنة الجديدة من أول رمضان. حبذا لو كانت صحيفتك فيها رمضان طيب، قمت ليلة وصمت نهاره وقرأت القرآن فيه. حبذا لو كان أولها شهر فيه ليلة القدر، حبذا لو كان أول صحيفتك أيها الأخ الكريم، حبذا لو كان أول صحيفتك صلاحا وآخرها فلاحا، آخرها شعبان، آخرها ليلة النصف، آخرها في هذا الشهر أن يطلع الله على قلبك فيجده طيبا. الحاجة الخطيرة الثانية، ربنا مش بس بيطلع على صحيفة حضرتك، لا، ربنا بيطلع على قلب حضرتك، على اللي جوه حضرتك، على اللي جوه القلوب، يطلع الله عز وجل في ليلة النصف، كما ورد وصح في بعض طرقه أن الله عز وجل يطلع على قلوب عباده ليلة النصف من شعبان. اللي هتيجي دي حضرتك، يبقى اطلع على صحيفة أعمالك واطلع على قلبك من جوه، شافه مليان إيه؟ مليان حب، مليان مسامحة، مليان مغفرة، مليان محبة، ولا مليان حقد؟ فيقول رب العزة بنفسه سبحانه وتعالى، ينادي ملك الملوك على ملائكته: يا ملائكة أشهدكم أني قد غفرت لعباده إلا متشاحنين. يقول رب العزة جل وعلا: اتركوهما حتى يصطلحا. سيبوا الاثنين المتخصمين دول، لا مغفرة. وقال بعض العلماء: لا رفع. سبحان الله، يبطل رفع أعماله بسبب الحقد اللي في قلبه، بسبب الغيظ اللي جواه، بسبب الكراهية اللي مالية قلبه. بعض الناس يظن أنه أعبد الناس وهو أبغض الناس. بعض الناس أحبتي في الله يكفيه صلاح قلبه، يكفيه سلامة نيته. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يدخل من باب المسجد ورسول الله يقول: صلوا عليه. يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابة عارفينه؟ والله ما يعرفوه، ولا يعرفوا حتى اسمه، ولا عارفين هو ساكن فين. رجل نكرة عند أهل الأرض، معظم عند أهل السماء. يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فلما تبعه عبد الله بن عمرو قال: ماذا تفعل يرحمك الله؟ قال: والله لا أفعل شيئا غير أني قبل أن أنام بسامح الناس، أبيت وليس في قلبي غلا لأحد، أبيت وليس في قلبي غشا لأحد. أيها الغاشون لن ترفع صحائفكم بيضاء، أيها الحاقدون لن ترفع صحائفكم بيضاء، تسامحوا أيها الناس وابذلوا الخير يبذل الله لكم من فضله، ابذلوا الخير والمسامحة والعفو يبذل الله لكم. لمن قدر واستطاع، ومن لم يستطع يستغفر الله كثير. يبقى أخطر ما في شعبان أيها الأحبة أنه ترفع فيه صحيفة عملك السنوية وتوضع عند الله في الخزائن. حبذا لو رفعت بخير، حبذا لو أنت مقصر زي ولله المثل الأعلى. الولد اللي في كلية هندسة اللي بيقدم مشروع والمشروع يعني باظ منه، لكن تعب فيه، اجتهد على قد ما يقدر، على قد علمه، على قد قدرته، الدكتور بتاعه بيبقى عارف مجهوده وإنه بذل فيه مجهوده، المشروع ما ينفعش. ولله المثل الأعلى، حين يرى الله تقصيرك ذلك يغضبه، لكن الله يعلم أنك عبد صالح وقلبك طيب، وإنك بتحاول تجبر وبتحاول تبقى كويس وبتحاول تقدم المشروع تقديماً طيباً وتزينه ما استطعت، فيغفر الله لك، يغفر الله لك. اعتبره أيها الأخ الكريم، اعتبر النداء الأخير. وأختم بهذا، اعتبر ده النداء الأخير عليك. الراحلة، الباص هيطلع، الطيارة هتمشي، هذا هو النداء الأخير. فكان الراجل اللي يقولك آخر نداء لطيارة الدوحة، هو ده آخر نداء إلى السماء، آخر نداء إلى السماء، هذا هو النداء الأخير. شهر شعبان، شهر شعبان ما أخطره، أخطر شيء في شهر شعبان أنها ترفع الأعمال فيه. لو رفع العمل وأنت على معصية، لو رفع العمل وأنت مقاطع لرحمك، لو رفع العمل وأنت مضاد لعباد الله عز وجل، لو رفع العمل وأنت لا تصلي إلا الجمعة، عبد إيه ده؟ صحيح مغفرة ربنا واسعة وكرم ربنا عظيم، لكن فيه غيرك أولى، فيه غيرك مجتهد، فيه غيرك يستاهل الامتياز، فيه غيرك يستاهل الجنة. أحبتي في الله، هذا هو النداء الأخير شهر شعبان. تفقهوا واجتهدوا ما استطعتم، توبوا إلى الله فيه توبة نصيحة. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حديثا مباشرا، كانت تقول رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار والتوبة إلى الله تجب ما قبلها وتمسح الذنوب. أيها المقصرون، هذا هو النداء الأخير، فأقبلوا على الله بقلوبكم، تسامحوا وتراحموا يرحمكم الله. أيها الأحبة، عوضوا النقص في هذه الأيام المباركة، قوموا في شعبان ولا تكونوا من الغافلين، كما أشار سيدنا في أول الحديث هذا. وصلوا وسلموا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من ذكر الله والاستغفار والصلاة، وتوبوا يرحمكم الله. اللهم تب علينا توبة نصوحة، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم بيض صحائفنا وبيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا وبيض صحائفنا. اللهم إننا نريد أن نلقاك باستغفار كثير، نريد أن نلقاك بتوبة نصوحة، نريد أن نلقاك بعمل مقبول، نريد أن نلقاك بذنب قد سترته، نريد أن نلقاك يا أرحم الراحمين وقد تبت علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن مات منا من المسلمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أمهاتنا، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مخزولين. اجعل هذا الشهر العظيم شاهداً لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا، أصلح أولادنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوالنا. اللهم ارزقنا من حلال، اللهم ارزقنا من حلال، وبارك لنا في المال والعيال يا أرحم الراحمين. تضرعنا إليك، تضرعنا إليك، ونحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، نحن المقصرون في جنابك. اللهم تب علينا واهدنا إلى صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا. اللهم أنر قبورنا وقلوبنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. اللهم اجعله هاديا لنا في الدنيا ومرشدا لنا في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم. تب علينا واهدنا إلى صراطك المستقيم. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا ألا نعود إلى المعاصي أبدا. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا ألا نعود إلى المعاصي أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا، شعوا في صلاتكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله أكبر. تبارك اسمه تعالى جلّه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.